بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، في هذه الحلقة بإذن تعالى نتكلم على قضية التأويل، وسبق أن تكلمنا على المتشابه في النصوص في الكتاب والسنة. فأقول اليوم نتكلم على التأويل وطرف من التفويض بإذنه تعالى. التأويل في تعريفه هو حمل اللفظ على غير ظاهره لقرينة وموجب، بمعنى وردت صفات في القرآن وفي السنة، مثل كلمة اليد، الساق، الجنب، العين ونحو ذلك، وبعضها يوهم مماثلة المولى تبارك وتعالى المخلوقات في شيء ما كاستواء ونحو ذلك. فالكلمة مثلا كلمة اليد، هذه الكلمة لغة في اللغة العربية من جانب لها معنى يليق بالمخلوق، أعني الجارحة، لها أصابع وعظم ولحم وطول وعرض وعمق وهكذا، ولها معنى آخر يليق بالله عز وجل. وحسب مجريات اللغة قد تأتي اليد بمعنى القدرة والقوة كما قال الجوهري في المفردات، وقد تأتي اليد بمعنى التفضل والإنعام كما فسر بذلك الصحابة والتابعين وتابعيهم، كما نقل ذلك الطبري في تفسيره عند قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. إذن المعنى الذي يليق بالمخلوق، المعنى الذي يليق بالمخلوق، لا نحمل هذا المعنى حمل اللفظ على غير ظاهره. إذن الظاهر غير المراد هو المعنى الذي يليق بالمخلوق، والذي يلزم منه مشابهة ومماثلة المولى تبارك وتعالى للمخلوقات، والمشابهة منفية لأن صفة المخالفة للحوادث صفة واجبة وعليها إجماع الأمة، والأدلة النقلية والعقلية كثيرة، منها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، منها قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. إذن الظاهر هذا يجب أن يصرف كما قال ابن كثير في تفسيره لآية الأعراف، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى، لأن الله تعالى لا يشبه بخلقه، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله بنفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن يعني أخذ بالآيات الصريحة والأخبار الصحيحة فقد سلك سبيل الهدى واكتفى. يبقى ده كلام العلامة ابن كثير في التفسير، وهو أشعري العقيدة ابن كثير، كما ذكر ذلك ابن حجر في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، هذا كتاب معروف مطبوع ومشهور في المجلد 1 صفحة 58. وكما نقل ذلك أيضا النعيمي في الدارس في تاريخ المدارس، كتاب مطبوع مشهور في المجلد 2 صفحة 89. المهم ابن كثير قال الظاهر المتبادل إلى أذهان المشبهين ده المعنى بيليق بالمخلوق نصرف، والمسألة دي محل إجماع بين أهل السنة والجماعة من محدثين ومتكلمين وفقهاء وأهل لغة وغيرهم. أما هذا إذن التأويل أن تصرف الظاهر غير المراد، والجزء الثاني من التأويل أن تعين المعنى، يعني تؤول تعين المعنى تماما. طيب التأويل بهذا التعريف البسيط ينقسم إلى قسمين، تأويل مذموم تأويل محمود. قال تعالى لاحظ المذموم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هنا ده نوع من يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الجزء الأول بيتبع المتشابه، ربنا وصفه بالزيغ، والزيغ كما قال الطبري في تفسيره عند قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، الزيغ هو الفسق، والفسق هو الخروج عن الشيء، الرطبة يعني سمت يعني فسقت الرطبة بمعنى خرجت. الفأرة سمت فويسقة لأنها تخرج من جحرها. إبليس سمي فاسق لأنه خرج عن الحق. فأهل الزيغ من الخوارج الذين يريدون التدليس والتلبيس على عقائد الناس، يريد الفتنة والتأويل الفاسد. لكن التأويل المحمود موجود أيضا في الآية، ربنا في قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قراءة الوسلي، وهي قراءة معروفة عند أهل القراءات، راجع شروح الشاطبية، هذه قراءة معتبرة. إذن هناك من أهل العلم من يؤولون، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الاستنباط في هذه الآية، هذا هو التأويل المحمود، وهناك تأويل مذموم لنعلمه من تأويل الأحاديث. إذن هذا تأويل محمود. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يبقى هذا تأويل محمود. إذن التأويل فيه المذموم وفيه المحمود، والتأويل موجود في القرآن. بعض الناس اليوم يقول لك التأويل ده حق أشاعرة ولا حق ما تريديه ولا حق جماعة معينين، كلا، التأويل في القرآن، التأويل في السنة، التأويل عند السلف الصالح. لاحظ في القرآن، قال تعالى نسوا الله فنسيهم. الآية أثبتت لربنا النسيان، والنسيان مرض ونقص وعاهة، ممكن يصل إلى حد فقدان الذاكرة. لكن ربنا في المحكم قال وما كان ربك نسيا. يبقى لا تستطيع تثبت تقول الله ينسى، لأن ربنا قال وما كان ربك نسيا، لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى لا بد النسيان الأول له معنى آخر غير المعنى المتبادر إلى الذهن، غير المعنى الذي يليق بالمخلوق. هذا المعنى الآخر ابن عباس حبر الأمة، والرب وسيدنا النبي مدحه بالتأويل المحمود الذي قال في حقه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس راجع لتفسير الطبري ماذا قال؟ نسوا الله فنسيهم، أي تركهم في العذاب أول، وصرف المعنى الذي لا يليق بذات الله عز وجل وصفاته وأفعاله، إن النسيان هو ترك. يقول لك الزول ده خلاص نسينا، سايب الفهم البلد عندنا في السودان، يعني تركناه. أو يقول لك يا أخي أنسى الموضوع ده، يعني أتركه، أنسى فلان أتركه، هكذا. يبقى ده التأويل كروح التأويل في القرآن. التأويل في السنة، مسلم في صحيحه، وده حديث صحيح، يعني حديث رقم 2963، الحديث 2925 أقصد، الحديث هذا يعني عن بهز بن أسد عن حماد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، انظر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت بتاء المتكلم فلم تعدني، كيف أعودك أنت رب العالمين؟ يقول مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده، عبدي استطعمتك فلم تسقني، كيف أسقيك أنت رب العالمين؟ استسقاك عبدي فلان ولو أسقيتك لوجدت ذلك عندي. ربنا ينسب لنفسه المرض والجوع والعطش ويعلمنا التأويل، مرض عبدي فلان، استسقاك عبدي فلان، استطعمك عبدي فلان، يصرف اللفظ عن ظاهره. النووي شارح مسلم في المجلة 16 صفحة 116 ذكر إنه اللفظ قد يرد مطلقا لكن المراد غير الظاهر. إذن التأويل لاحظ عند الصحابة، الطبري في تفسيره عند قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، شوف كلمة ساق، ما تجي تقول لي إنه الله عنده كراع، لا، ربنا منزع عن صفات المخلوقين، دما إلا أمر المجسم والمشبهة الذين يريدون التدليس والتلبيس باسم السنة، وهذا خطأ. الطبري ماذا قال؟ قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل يبدو عن أمر شديد. شوف جماعة من الصحابة واثنين من التابعين من أهل التأويل، يعني التأويل عند الصحابة والتابعين ما كلام أشاعرة ما تريدية ولا إلى آخره، كلا، ما هو محل إجماع بين علماء الأمة. ونقل قال هذا من أهل التأويل يبدو عن أمر شديد، يعني يكشف عن ساق، خلاص كشف الأمر، الحرب حمرت عن ساقها، بمعنى كشفت، انكشفت وتبدد. قال هذا قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وابن عباس أول ذلك أيضا. التأويل موجود عند ابن عباس وعند كل الصحابة. وإليك في ختام هذه الفذلكة العلمية عن التأويل وجواز التأويل، وأنه لا بد أن أي لفظ يعني في القرآن مهم، يا نؤول يا نفوض. طبعا التفويض هو أن المعنى اللي بيليق بالمخلوق نصرفه، يعني التأويل والتفويض بيشتركوا في صرف الظاهر غير المراد. لكن الفرق بيناتهم التأويل أنت بتعين المعنى، اليد تقول قوة، الساقط عن أمر شديد. الاستواء مثلا تفسر بالتمام والفراغ من فعل الشيء كما قال ابن حجر في فتح الباري في المجلد 13 صفحة 341، أو تقول استوى بمعنى على ويقصد به العلو المعنوي المجازي كما قال الطبري في تفسيره، لكن التفويض ما بتعين المعنى، تقول الله أعلم بمراده. استواء، جمد، عين، ساق، كلها صفات ذات ثابتة لله عز وجل، لكن الله أعلم بمراده. والتأويل والتفويض المسلكين ديل كلهم من مسالك الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. في ختام الكلمات، وما هي إلا نقطة علمية في هذه الجزئية في حدائق الأنوار، أنقل لك تأويل عن الإمام أحمد بن حنبل. ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد 10 صفحة 327، الإمام حنبل أول وجاء ربك والملك صفا صفا، قال أي جاء ثوابه، مش جاء الله بذاته. إذن أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية والمالكية والشافعية والحنفية والحنابلة وأهل السلوك والتربية الذين صفت قلوبهم وغيرهم مع هذه الصفات الخبرية، إما تأويل وإما تفويض، وهذه من مسالك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذنه تعالى.